فلما جاء فاسألهما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله العظيم.